بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر، أي للإحرام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه أداة حصر، وهل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ يعني وظيفة الإمام الاقتداء فقط أو له وظائف أخرى؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، والحصر إما أن يكون حقيقي أو إضافي. فإن كان للمحصور عليه أوصاف غير ما ذكر، وما محمد إلا رسول، وما الشاعر إلا حسان، محمد عليه الصلاة والسلام له صفات غير الرسالة، فالوصف إضافي أو الحصر إضافي. وهناك من الشعراء من هو غير حسان، الحصر إضافي. وهنا يعني تقتصر وظيفة الإمام على الاقتداء فقط أو له وظائف أخرى؟ مثل إيش؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به في كل شيء. نعم، في كل شيء، في جميع أجزاء الصلاة. كيف الآن ما ذكر في الحديث: تكبر فكبروا، ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إذا سجد فاسجدوا، إلى آخر. هذا محل الاقتداء، وما عدا ذلك حتى فيما ذكر، في بعض ما ذكر ما ليس مجالا للاقتداء. إذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، هذا اقتداء ولا ليس باقتداء؟ ليس باقتداء. وعلى كل الاقتداء فيما ذكر، هناك مواضع لا يقتدى بالإمام وإن جاء الحصر، حصر الإمامة بالاقتداء. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالحصر حينئذ على هذا يكون إضافيا. لو زاد خامسة لا يتابع، لو ترك رفع اليدين في المواضع التي يشرع فيها الرفع لا يقتدى به، على خلاف في ذلك بين أهل العلم، سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. ليؤتم به فإذا كبر، أي للإحرام أو مطلقا، فيشمل تكبير النقل. فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر فكبروا. عندنا الأفعال المذكورة كلها معطوفة بالفاء وبالشرط: إذا فعل فافعلوا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. والتقدير فيها يختلف من فعل إلى فعل، قوله إذا كبر فكبروا، إذا فرغ من التكبير فكبر، إذا ركع فاركعوا، إذا فرغ من الركوع فاركعوا. ها؟ لا. إذن التقدير عليكم السلام: إذا شرع في الركوع فاركعوا. لا، غير: إذا قمت من الصلاة فاغتسلوا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. كل هذا يقدر إذا أراد. لا، إذا شرعت فعلا أو إذا أردت القراءة. إذا أردت. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. نعم. إذا فرغ من التكبير يعني قال الله أكبر فقولوا الله أكبر مباشرة من غير تخلف. لماذا؟ لأن العطف جاء بالفاء التي تقتضي الترتيب مع التعقيب. نعم. ولا تكبروا حتى يكبر زاد. ولا تكبروا حتى يكبر. ما فائدة هذه الجملة؟ إذا كبر فكبر، ولا تكبروا حتى يكبر. هذه الجملة جاءت تأكيد. أنا مفهوم الجملة. هذه الجملة جاءت تأكيدا لمفهوم الجملة التي قبلها. مفهوم قوله إذا كبر فكبروا مفهومه لا تكبروا حتى يكبر. نعم. زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية. إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا. إذا ركع فاركعوا. يعني إذا شرع في الركوع انتهى صوته من التكبير وشرع في الركوع فاركعوا. ولا نقول إذا فرغ من الركوع كما قلنا فيما إذا كبر فكبروا، لأنه بفوات الركوع تفوت الركعة. نعم. أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد سمع الله لمن حمده، في إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، ومن لازم السمع الإجابة. سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا ثابت في الصحيح، وإن نفاه ابن القيم. وفيه أيضا اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو كما هنا، وفيه ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم، وفيه ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، فهي أربع صيغ. والإمام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. بالنسبة للمأموم ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقولها؟ نعم. لا بين العلماء صلى الله عليه وسلم. نعم. نابلة لا يقولها، والأحناف يقولها. نعم. قصدك سمع الله لمن حمده؟ أي نعم. نعم. الحنابلة لا يقولها، لأنه لو قالها لما حصلت منه المتابعة كالتي ولدت في الحديث. الأحناف على قوله يقولها ثم يقول ربنا ولك الحمد. الشافعية أظن أو المالكية يسمع ولا يحمد. يقول المأموم أو الإمام. عندنا إمام ومأموم ومنفرد، فالمسألة مثل ما تفضل الأخ فيها خلاف. الحنابلة على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ومثله المنفرد. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. والشافعية يقول يجمع بينهما كل مصل، يجمع بينهما كل مصل. والحنفية والمالكية يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. والذي يفيده الحديث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وليس فيه تعرض لنفس